أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد فسر بعزيمة إنا جنود نناصركم إذا نادى المنادي محبتنا لكم قد سطرتها دماء الصادقين بكل وادي أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد فلا تهنوا فأنتم في علو وأسوتكم بأحمد خير هادي فلا تهنوا فأنتم في علو وأسوتكم بأحمد خير هادي صدعتم في بني الإسلام إنا عن الإسلام أرواحا نفادي صدعتم في بني الإسلام إنا عن الإسلام أرواحا نفادي أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد ولن نرضى بغدر أو بذل مع الكفار أو نسل الوغاد أعزاء بدين الله نبقى وسيف الحق يأنف من غماد أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد وآجرتم أسامة لم تخافوا زوال الملك أو نقص العتاد وآجرتم أسامة لم تخافوا زوال الملك أو نقص العتاد فجاءتكم جيوش الكفر غدرا وخانكم الصديق كذا المعادي أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد وأنتم في مبادئكم صلابا فلم تستسلموا يوم الجلاد وأنتم في مبادئكم صلابا فلم تستسلموا يوم الجلاد صدعتم في بني الإسلام إنا عن الإسلام أرواح النفادي أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد أمير المؤمنين بكم رفعنا رؤوس العز في كل البلاد أمير المؤمنين بكم رفعنا رؤوس العز في كل البلاد هدمتم جهرة أصنام شرك وتمثالا لبوذا في الوهاد هدمتم جهرة أصنام شرك وتمثالا لبوذا في الوهاد أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد ولم تعبأ بطاغوت حقود ولا نذل خدوم للمساد. ودستم كل لذات ومال ولم تسقوا لظلم أو لعاد. أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد. تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد. شموخ أنت في زمن التمادي وطود أنت في ساح الجهاد. شموخ أنت في زمن التمادي وطود أنت في ساح الجهاد. ثبات في المبادئ دون ميل بشرع الله تحكم في العباد. بشرع الله تحكم في العباد. أمير المؤمنين فدك نفسي فأنت بعصرنا رمز الرشاد. تهدد بالجهاد رؤوس كفر وترهبهم بحملك للزناد. وترهبهم بحملك للزناد.